القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا اليوم أصدقائنا لقاء متعدد الجوانب، وضيفتنا تبدع بأناملها عزفا تطرب له الآذان وتسر له القلوب، لكنها تقوم أيضا بشكل عملي بالترجمة، الترجمة من اللغة الهندية وإلى اللغة الهندية. هناك جانب ثالث في شخصية ضيفتنا، وهو عملها كمدرب للتأمل. تعالوا أصدقائنا نتعرف على شخصية ضيفتنا الأستاذة سارة رأفت أحمد حسن. أهلا وسهلا بك. أهلاً. الفنانة سارة. أهلا بحضرتك أستاذة سارة. تحدثنا في المقدمة بشكل عام عن جوانب شخصيتك. طيب. نتحدث بشكل مفصل عن كل تجربة من تجارب حياتك. أنت أولا خريجة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. مزبوط. تخصص قانون. تمام. تحدثينا أولا عن دخولك لكلية التربية الموسيقية، هل جاء بإرادتك؟ هو يعني بإرادتي وقدر، والحمد لله كان من أحسن الأقدار في حياتي. هي كانت حلم بالنسبة لي من وأنا صغيرة، لأن والدتي كانت خريجة نفس الكلية وهي مثلي الأعلى في الحياة، فكنت حابة يعني أكمل المسيرة اللي هي بدأتها. ومن زمان كنت بغني، بعزف في المدرسة مع الكورالات، كنت بعمل مسابقات، والحمد لله يعني ربنا وفقني ودخلت تربية موسيقية. إذن هي البيئة الفنية التي نشأتي وتربيتي فيها هي اللي جعلت بالنسبة لك حلم أن يكون التخصص في آلة موسيقية وأن تدخلي كلية التربية الموسيقية. دي حقيقة فعلا، لأن تخصصي كمان في نفس آلة والدتي. يعني أنت كمان اخترتي التخصص آلة القانون بناء على حبك لها، لأن والدتك متخصصة فيها. دي حقيقة. وحينما درستها يعني وجدتي بالفعل أنها آلة ممتعة جدا جدا، حبيتها أكتر لما عرفت فعلا تكوين الآلة وازاي أقدر أعزف عليها. والحمد لله يعني ربنا أكرمني بدكتورة كانت إنسانة جميلة وليها فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى علي كبير جدا، إن أنا يعني أبدع في الآلة دي وأحبها فعلا. جميل. ومع ذلك وللعجب أنت تعزفين الآن على آلتي. أيوة. البيانو والجيتار. لماذا؟ هو حب الموسيقى خلاني حبيت كذا آلة، تقريبا بحب كل الآلات. يعني في الدراسة انتوا الى جانب التخصص القانون بتدرسوا كل الآلات؟ مش كل الآلات بالمعنى المفهوم. احنا البيانو عندنا آلة أساسية بندرس عليها اكتر المواد، اغلب المواد في الكلية بتدرس على البيانو، معاها بنختار آلة تخصص شرقي او غربي. انا حبيت آلة القانون وتخصصت فيها، لكن ستيل برضو البيانو هو آلتي، يعني هو برضو هيبقى الآلة الأساسية بالنسبة لي، المعبر عن شخصيتك. بالظبط. يعني انت جمعتي بين الحسنيين، الشرقي في آلة القانون والغربي في آلة البيانو. فعلا. وماذا عن الجيتار؟ الجيتار ده بقى حب من الطفولة، كانت والدتي بتدربني عليه وكنت بدخل مسابقات، فيعني ده حب من زمان. يعني لكل آلة حالة. أكيد. أنت أكيد. لما تكوني في حالة معينة إمتى بتحني للقانون، وإمتى بتقولي لا أنا نفسي أعزف دلوقتي بيانو، وإمتى بتسعدي أن أنت تحضني الجيتار وتعزفي بيه؟ بالنسبة لي البيانو هو عشان شغلي، فهو بالنسبة لي في كل الأوقات، يعني أي وقت أنا بدرس فيه بحس أن أنا حابة البيانو. يعني أنت عملك الأساسي مدرسة بيانو. بالظبط. الجيتار برضو بدرسه ولي بقى وقت الواحد وكده، لما بكون محتاجة أصفي ذهني، محتاجة أفكر في حاجة، أخد قرار، لازم ألعب جيتار. القانون ده بقى حاجة لوحده كده، ده يعني ده بيجي في كل الأوقات عشان أنا اللي بحبه أكتر حاجة تقريبا. والتخصص الدراسي طبعا طبعا تخصصي. جميل، يعني لا يمكن أن نتخطى هذه المرحلة من حياتك وهذا التخصص، لكن دعونا في هذه الوقفة نستمع إلى الموسيقى التي تطرب لها الأذان وتسر بها القلوب. الحديث أصدقائنا مع الفنانة سارة رأفت التي درست آلة القانون وأبدعت في آلة الجيتار وآلة البيانو، وندخل إلى جزء من رحلة حياتها، جزء مختلف. الموسيقى كما يقولون غذاء الروح طبعا، وأيضا الآداب والعلوم غذاء مكمل للعقل. أكيد. أنت تعملين بالترجمة من وإلى اللغة الهندية. دي حقيقة. أيضا نسأل لماذا تحديدا اللغة الهندية؟ برضو هي سبحان الله حب من الطفولة، يعني دايما إحنا تربينا وإحنا صغيرين على الأفلام الهندي، وكان في يوم الجمعة كان بيجي فيلم هندي طول اليوم بيفضل شغال، ودايما كان شغال في كل البيوت المصرية، يعني مش بس بيتي. اللغة نفسها منغمة، فلإني درس مزيكا شوية سمعتها بشكل مختلف، حسيت أن أنا بسمع موسيقى مش لغة، وبدأ بقى حبي من هنا، وفضلت أسعى طول الوقت أن أنا إزاي أتعلم اللغة دي. يعني كان بسعي منك أن أنت حبيتي اللغة من سماعها. دي حقيقة. يعني لأنك بتقولي أنها لغة موسيقية منغمة جدا. دي حقيقة. وبعد كده سعيت والحمد لله ربنا برضو وفقني في وقت ما أن أنا أقدر أخد كورسز للغة الهندية وخلصتها، وسافرت الهند قعدت فترة عملت دبلومة تاني للغة، والحمد لله اشتغلت ترجمة في أماكن كتير والحمد لله. جميل. هل في مزاوجة بين حب اللغة الهندية وحب الموسيقى؟ يعني عزفتي موسيقى هندي؟ دي حقيقة، أنا عزفت موسيقى هندي على آلة هندي، وعزفتها على القانون كمان في حفلات، يعني طلعت في حفلات كتير، وعزفت آلة اسمها هارمونيوم، هي مش عندنا هنا في مصر بس هي كانت موجودة، يعني كان حد جايبها وكنا عاملين فرقة. أقرب آلة ليها تقريبا الأكورديون. تمام. هي نفس الصوت بتاع الأكورديون شوية، وعزفت حاجات كتير قوي هندي. جميل. انت قلت لنا انه اللغة الهندية لغة موسيقية. دي حقيقة. طيب الموسيقى الهندية ايه مميزاتها؟ مميزاتها هي لسه من اول ما اتخلقت الموسيقى لسه الموسيقى الهندية محافظة على شكلها، يعني أي حد في الدنيا حتى لو مش دارس موسيقى أو مش عارف لغة هيسمع الشكل ده من الموسيقى هيعرف أن دي هندي، فهم لسه محافظين على تراثهم، ودي حاجة حلوة قوي وحاجة شدتني قوي. هل الموسيقى الهندي يعني فيها قديم وحديث زي مثلا عندنا في الموسيقى القديمة وفي الأغاني الحديثة السريعة، هل عندهم برضو نفس هذا التطور؟ أكيد أكيد موجود، بس هم بيحافظوا شوية على إن هو حتى لو أخذوا الشكل الغربي أو الشكل الجديد للموسيقى هم بيرجعوا لأصل الموسيقى بتاعتهم. جميل. وأعتقد إن كلنا بنبقى عارفين أول ما بنسمع النغمات إنه دي موسيقى هندي. بالظبط. يعني ليها إيقاع مميز. إيقاعها مميز جدا. Thank you. حب الموسيقى إلى حب اللغة الهندية التي هي لغة موسيقية، إلى الدخول إلى عالم الهند والدخول إلى التأمل اللي احنا بنعرفه غالبا والمشهور جدا عندنا، اليوجا اللي هي طقوس رياضية بيقوم بها الإنسان بتصفي ذهنه إلى أقصى درجة وبتجعله يعيش في راحة كبيرة. ده اللي احنا نعرفه عن اليوجا المرتبط بالتأمل. لكن المتخصصة الفنانة سارة رأفت هتكلمنا عن هذا العمل كمدرب للتأمل. كلام حريك طبعا صح، هي فعلا هي قريبة لليوجا لكن هي شق صغير قوي من اليوجا. هي ما فيهاش حركات كتير زي اليوجا، بس هي عاملة زي المايند جيمز، هي أكتر بتلعب على العقل، بصفي نفسي من الضغوط، الشغل، أي حاجة بتقلق، بكون ريلاكسد أكتر لما بلعب تأمل. بتعالج أمراض كتير قوي، بتعالج أمراض عظم كتير قوي يعني مع الوقت ومع الممارسة. يعني التأمل ده رياضة؟ هو رياضة بس ما بتحركش فيها كتير، هي رياضة عقلية. يعني احنا بنقول ان اليوجا انه الانسان بيقعد في وضع معين بيركز بشكل كبير جدا، ما بيتحركش خالص طول الوقت، بيفكر في حاجة سامية او في حاجة هادئة. ده اليوجا اللي احنا عارفينها. هل التأمل اوسع من ده، اشمل من ده، اكبر من ده، ولا هو فرع من ده؟ هي الحقيقة أن التأمل فرع من اليوجا، يعني اللي حضرتك شرحتيه هو ده التأمل. إنما اليوجا ليها positions، ليها كل position ليه اسم وليه علاج بشكل معين. يعني دي حاجة معلومات دقيقة احنا بنعرفها بقى من متخصصة. التأمل ده بيشترط فيه أن الإنسان يبقى صامت تماما. بالظبط. هل يسمع موسيقى مثلا؟ في أنواع موسيقى كتير قوي وفي آلات معينة بتتسمع بتساعد على التأمل بشكل أكتر، بس الشيء الأساسي في التأمل أن أنا بركز على النفس، ما بفكرش في أي حاجة تاني غير أن أنا مركزة على النفس عشان أصفي. بمعنى أن أنا لما بقعد في مكان بشكل ثابت طول الوقت مثلا مغمضة وما فيش حواليا إلا موسيقى، ممكن أفكر في حاجات كتير، مخي هيتشتت في كذا حاجة. لكن لما بركز على النفس أنا بركز بس أن أنا في شهيق وزفير، يعني بسمع صوت نفسي. بالظبط. بركز مع صوت نفسي. بالظبط كده. وأفكر فيه هو في هذا الصوت. ما فكرش في أي شيء تاني. طب يبقى تأمل في إيه؟ تأمل بقى في الذات، أنا بتأمل في ذاتي جوايا أنا. يعني من خلال الانضباط النفسي الصاعد والهابط أبتدي أدخل إلى التأمل في حاجات مثلا كونية أو حاجات بالزبط. كبيرة بالزبط. المهم في النهاية أنها تجعلني منفصلة عن الواقع اللي فيه ضجيج. دي حقيقة، هو فعلا بيفصل عن الواقع، لأن بعد دقايق من التأمل أنا بحس أن أنا جسمي بقى أخف، يعني زي ما بنقول كده بالعمال درجة بتاعتنا، الجسم بيبتدي ينمل شوية. هو في الحقيقة مش بيبقى تنميل أكتر من أنه بيبقى الهالة اللي حوالينا بتبتدي تشع من كتر ما أنا مركزة في شيء واحد، مصفية ذهني، ما بفكرش في أي شيء تاني يضايقني أو يخليني ستريس، الدورة الدموية بتكون مظبوطة فبيخلي الجسم أخف شوية. ده بيمارس في أماكن معينة ولا يقدر الإنسان يمارسه لو تعلمه في أي مكان؟ لو حد تعلمه سهل جدا يمارسه لوحده. جميل. هو أسهل من اليوجا، مش محتاج متخصص قوي. طيب التأمل ده منطقيا إن هو يصفي الذهن ويخلي الروح يعني راقية وسامية وهادية، لكن هل بيستخدم كأسلوب لمثلا العلاج من أمراض ما أو حاجة كده يعني؟ في بعض الناس، أول مدربة أنا يعني حضرت معاها كانت هنا في مصر، دي كانت عندها مشكلة في المفاصل، وبعد وقت بعد تقريبا سنة من ممارسة المديتيشن في وقت معين من اليوم ابتدت المفاصلها تكون كويسة جدا وابتدت تتعالج، وهو عن تجربة كمان. يعني أنا كان عندي مشاكل كمان ولما استمريت وقت عليه بقيت أحسن كتير. طيب انت تعرفي كمدربة تتأكدي ازاي انه اللي قاعد معاكي بيمارس التأمل ده كما ينبغي؟ بيكون باين، هي بتبقى طاقة، يعني كل اللي موجودين في المكان بيكونوا حاسين بيها. طبعا المدرب بيبقى حاسس بيها بشكل اكتر شوية لانه قاعد في الاماكن دي كتير ودرب كتير واتدرب قبل كده كتير، فبيبقى فيه طاقة كده بتبين مين قادر يوصل للحالة اللي احنا عايزينها ومين لا. هل هذا المجال معروف في مصر، فكرة التدريب على التأمل؟ منتشرة جدا وناس كتير قوي بتكلمني وناس كتير بتسأل عليه وناس كتير بتمارسه في مصر، وأصبح له مدربين كتير كتير. أغلبهم بيكونوا هنود، بيكونوا عايشين هنا مقيمين في مصر، بس دلوقتي بقى في مصريين كتير بيحبوا المجال ده وبيقدروا يدربوا فيه. يعني الحقيقة حوار ممتع ورشيق وجميل ومتعدد الأوجه والجوانب. لكن نقول للفنانة سارة رأفت، أين تجد سارة رأفت نفسها؟ في الموسيقى ولا مع الترجمة اللغة الهندية ولا مع التأمل؟ الحقيقة ان انا بلاقي نفسي في كل الحاجات دي. انا من الشخصيات اللي مش تعرف تعمل حاجة واحدة طول الوقت، فكل حاجة بالنسبة لي منهم هي انا، كل حاجة منهم عملتني، فكل حاجة منهم ليها وقتها وليها المود بتاعها وليها امتى ابقى عايزة اعمل ده. وخصوصا انه كلها حاجات راقية وفنون سامية، وممكن تجمعي بينهم. يعني ممكن وانتي بتمارسي التأمل تسمعي الموسيقى تعزفيها طبعا في وقت تاني، لكن تسمعي الموسيقى، وممكن وانتي بتترجمي برضو تتأملي في اللي انتي بتترجمي وتسمعي الموسيقى، فتبقي انتي جمعتي لحياتك كلها الجمال من منابعه الصافية كما نقول. يعني الحقيقة رحلة جميلة، وهنتوقف في هذه اللحظة لنستمع للموسيقى الهندية التي تحبها والتي تدعونا لسماعها، الفنانة سارة رأفت. كانت رحلة ممتعة وجميلة مع الفنانة سارة رأفت، المتعددة المواهب والمتعددة الإبداعات الفنية الراقية في فنون الموسيقى على آلات القانون والبيانو والجيتار، ومع الترجمة التي تفتح للعقل مجالات أرحب وأوسع، ومع التأمل الذي هو صفاء الروح والوجدان. والحقيقة تجمع وهي أمامي كل هذا الجمال وكل هذا الصفاء. شكرا لك الفنانة سارة رأفت. شكرا لحضرتك، واحنا سعيدنا جدا باستضافتك معنا، وأعتقد أنه المستمعين كمان حسوا بهدوء في هذه الحلقة كما أشعره أنا وهي تجلس أمامي، ذلك الهدوء الجميل الراقي الذي يشارك أنك في حضرة فنانة متميزة صاحبة سمت خاص. شكرا لك الفنانة سارة رأفت. شكرا لحضرتك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان غيري.